أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا سميت هذه السورة بسورة المنافقون؟ ولماذا صار المنافقون أسفل النار؟ وهل النفاق موجود في الناس إلى يوم الدين؟ سميت السورة سورة المنافقين لأن الله ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم، سميت بذلك، ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم، ولذلك سميت سورة المنافقين. والنفاق باقي إلى أن تقوم الساعة، والنفاق إنما يظهر إذا قوي الإسلام، إذا قوي الإسلام ظهر النفاق. فإذا حصل هناك للمسلمين قوة وتمسك بالدين فإن النفاق يظهر. نعم. أما إذا ضعف المسلمون فإن المنافقين يحصلون على ما يريدون ولا يحتاجون إلى النفاق، ما يحتاجون إلى النفاق إلا إذا قوي المسلمون. وصار المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بخلاف الكفار الأصليين فإنهم لم يخادعوا، أظهروا كفرهم ولم يدعوا الإيمان، أظهروا كفرهم صراحة ولم يدعوا الإيمان. نعم. فجريمة المنافق أشد من جريمة الكافر، وعذاب المنافق أشد من عذاب الكافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من صفات المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وعدوا أخلفوا، فهل المراد أن الوعد بنية إخلافه أو مجرد إخلاف الوعد لظرف أو غيره يعتبر من صفات المنافقين؟ نعم، المؤمن إذا وعد وفى بوعده، هذا من صفات المؤمنين، الوفاء بالوعد. والعكس هو إخلاف الوعد، هذا من صفات المنافقين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر أهل النفاق في هذا الوقت، فبعضهم أظهر نفاقه عن طريق الكتابة أو التصريح بالكلام، فهل إذا حذرنا منهم بأسمائهم وبذكر كتاباتهم وكلامهم يعتبر غيبة لهم، وكيف نتعامل معهم؟ الرد عليهم هذا من الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد المنافقين برد شبهاتهم ويبطال أقوالهم، فهذا من الجهاد في سبيل الله. لكن الرد إنما يكون من أهل العلم الذين يحسنون الرد والمجادلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: السخرية ببعض مظاهر الصلاح والتدين كاللحية وتقصير الثوب، أو السخرية بصلاة الاستخارة مثلا، هل يعد ذلك من صفات المنافقين؟ نعم، كل تنقص الإسلام والمسلمين كله من النفاق. إذا كان هذا صادرا ممن يدعي الإسلام فهو نفاق، أما إن كان هذا صادرا من الكفار فليس بعد الكفر ذنب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال رجل لآخر يا منافق، فهل له أن يقيم عليه دعوى في المحاكم حتى يقام عليه الحد؟ على من؟ لا يقول الإنسان للمؤمن يا منافق، لا يقول للمؤمن يا منافق أو يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا، ولكن يخاطبه بالترغيب والترهيب والحكمة. نعم، لأنك إذا قلت له يا منافق ينفر منك وربما يبطش به، أن تخاطبه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الطريقة التي تنصحون بها في تعلم تفسير القرآن؟ تفسير القرآن يرجع فيه إلى التفاسير الموثوقة التي ليس فيها أغلاط أو أخطاء في العقيدة، أو التي هي من تخرصات الجهال الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبفهمهم هم. التفسير يرجع فيه إلى الأصول، ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات في أصول التفسير، ألفوا مؤلفات في أصول التفسير ويسمونها علوم القرآن. لا بد أن الإنسان يمشي على قواعد في تفسير القرآن حتى يكون ذلك منضبطا وتفسيره يكون صحيحا. فأنت تراجع التفاسير المبنية على أصول التفسير الصادرة عن علماء محققين ليس عندهم ضلال في العقيدة أو ضلال في السلوك، لأن هؤلاء يفسرون القرآن على حسب أهوائهم ومذاهبهم، ويؤولون القرآن لأجل أن يوافق ما آراءهم، فلا يرجع للتفسير إلا إلى أهل العلم المحققين وتفاسير المبنية على أصول التفسير وقواعد التفسير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يقول تقدم معنا أن العزة أنواع ومنها عزة الامتناع، فما المراد بها؟ يشمل عزة القوة والامتناع، يشمل العزة الكرامة والرفعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لنا معشر الشباب وطلبة العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات؟ طلب العلم، ننصحكم بطلب العلم على العلماء، ومن المصادر الصحيحة للعلم. لا ينجي من الفتن إلا العلم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بطلب العلم الجاد على العلماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الفضل المترتب في يوم الجمعة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال والإدهان والتطيب وعدم التفريق بين اثنين، وأن يصلي ركعتين وينصت للخطيب، فما المراد بالإدهان وعدم التفريق بين اثنين؟ الإدهان معناه التطيب، والتطيب وإزالة الروائح الكريهة وإزالة الشعث أيضا بالاغتسال والتنظف. والتفريق بين اثنين، إذا رأيت اثنين جالس بعضهم إلى بعض فلا تأتي وتجلس بينهم وتفرق بينهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يقول هل هذه الآية خاصة بسبب النزول، أم أن من الممكن أن يؤخذ من عموم لفظها مفهوم المخالفة أن الذين كفروا عليهم جناح في طعامهم؟ بعد نزول الآية وتحريم الخمر لا يجوز لأحد أن يتناول الخمر بعد ذلك، إنما الآية نزلت في من شربوا الخمر قبل أن تحرم وماتوا. لما نزل تحريم الخمر تندم أناس من المسلمين على أقاربهم الذين كانوا يشربونها وماتوا على ذلك، والله طمأنهم ونفى الجناح عن الأموات الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر. ليس عليهم جناح فيما طعموا، يعني فيما مضى، فيما طعموا، ما قال فيما يطعمون في المستقبل. ولذلك لما استدل بهذه الآية بعض الأفراد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا المؤمن المتقي لا يضر شرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا قالوا ونحن مؤمنون متقون، شربوها بناء على هذا الفهم. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في هؤلاء فقالوا ادعهم، فإن أقروا بتحريمها جلدوا حد الخمر، وإن استحلوها قتل، إن استحلوها وجب قتلهم، لأن هذا ردة. أما إذا اعترفوا بتحريمها ولكن تأولوا وفهموا فهما خاطئا من الآية فهؤلاء يقام عليهم الجلد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء يقول أحسن الله إليكم: يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء وأردت التوبة، يقول لي: توبتك لا تصح لأنك فعلت المعصية بعلم، وهذا فعلك فعل المنافقين ولا يتوب الله عليك، فهل قوله وتأويله لي صحيح؟ عجيب. تريد أن قول الشيطان يصير صحيح؟ أنت تعرف أن هذا قول الشيطان، اتركه، هذا باطل، اتركه وتجنبه ولا تلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدنت من جدتي مبلغ وقدره 10,000 ريال، وقالت لي: إذا اكتمل المبلغ عندك فلا ترجعه لي، بل اجعله صدقة جارية. ثم توفيت جدتي وتوفر الآن المبلغ عندي، فهل أنفذ وصيتها أم أرد المبلغ إلى الورثة؟ إذا سمح الورثة بذلك فنفذ وصيتها، أما إذا لم يسمحوا فالمال للورثة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستغفار؟ كلاهما طيب، وهذا لا يشغل عن هذا، بإمكانك تقرأ القرآن وتستغفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول هل تدل الآية على ثبوت اليدين لله تعالى؟ ما في الآية اليدين، أيدي جمع، والمراد بالأيد أيد، ما هو أيدي بالياء، أيد بأيد يعني قوة، المراد بالأيد هنا القوة، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ولا يؤخذ منها إثبات اليدين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. بنيناها بأيد أي بقوة، وداود ذا الأيد، وش معنى ذا الأيد؟ أي القوة، ولا كل الناس لهم يدين، ما هو بس داود، لكن المراد القوة في الإيمان. نعم.